أين تلبس الساعة، في اليمين أو في اليسرى؟ لا أعلم مانعا، ألبستها في اليمنى أم لبستها في اليسرى؟ وما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيامن، فهو لا يدل على الوجوب في لبس الساعة، والأمر موسع ما نضيق على أنفسنا، فهي ليست من أجل اللبس. من أجل ماذا؟ من أجل ضبط الوقت، وإن يعني اتخذت لها سيرة ووضعتها في مخباك فهو أفضل. لا تلبسها في يمينك ولا في شمالك وتضعها في المخبى فهو أحسن، والله المستعان. ويقال في اليمنى أفضل في اللساء جاهز؟ ما أدري يا أخي، الأمر سهل موسع إن شاء الله. كان يوم التيمون وفي شأنه كله. نعم وفي شأنه كله، في اليمنى أفضل في اليسرى جاهز. الظاهر المراد التيمون البدء بالمياهم، وهذا إذا كان عند الساعتان وأراد أن يلبسهما يلبسهما فلا بأس أن يبدأ باليمنى وبعد ذلك اليسرى. مثل الألباني كان يلبس ساعتين الشيخ الألباني. ها كيف؟ رأيت الأمس ماذا؟ كأن عربية وإنجليزية والله. يا الله واحد هنا وكلامه في اليمين. لا واحد هنا واحد هنا.